الله في الطب هناك مرضى أصيبوا بأمراض لا يرجى الشفاء منها، مثل من يصاب بنزيف كبير في الدماغ ولا يستطيع التنفس إلا بجهاز التنفس، فبعد التحدث مع أقارب المريض يتم تقرير إطفاء جهاز التنفس عنه، فإذا لم يمت يتم إعطاء ذلك المريض مخدر للألم بحيث يصبح يتنفس أبطأ حتى يختنق ويموت. فهل هذا الفعل جائز؟ وهل علي شيء إن أجبرت على فعل ذلك وأنا الطبيب هناك؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز رفع الأجهزة المعينة على وسائل الحياة حتى لو حصل موت دماغي، أعني موت قشرة الدماغ، أو حصل النزيف المخي، ما دام أن الروح باقية فلا يجوز قتله، بل يجب بذل ما يمكن لبقائه ما دام ذلك ممكنا. فإذا عجز الإنسان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإطفاء الأجهزة المعينة على الحياة حرام، وقد أفتت المجامع الفقهية بحرمة هذا، والطبيب لا يجوز له أن يطفئ الجهاز عن المريض. أما إذا كان أهل المريض قد عجزوا ما يستطيعون أن يدفعوا القيمة مطلقا فلا يكلفهم الله ذلك، والواجب على الدولة أي دولة أن تبقي هذه الأجهزة، فإذا أبت فحسابه على الله عز وجل، والطبيب يجب عليه أن يبين لهم ويمانع. فإذا أطفأوا الأجهزة غصبا عنه فإنه لا يكون مكلفا بهذا إن شاء الله عز وجل.